سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ونحن في شهر القرآن نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، وما فارقوه وما تركوه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا بالقرآن في الجنة منعمين، وعن النيران مزحزحين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي نعمك وآلائك وكنفك أصبحنا وأمسينا. أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. فيا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا، اللهم خلص من الفتن سرنا، وأشغل بالاعتبار فكرنا، واللهم عطر بذكرك ألسنتنا، وجمل بالتقوى قلوبنا، وجمل بالتقوى قلوبنا. اللهم أصلح لنا الأحوال، اللهم أصلح لنا الأحوال، اللهم نجنا من جميع الأهوال، اللهم نجنا من جميع الأهوال، وأمنا يوم الفزع والزلزال. اللهم ارحم في يوم العرض عليك ذل حالنا، اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحمنا إذا أورينا الكرام، اللهم ارحمنا إذا انفض عنا الأهل والأحباب، اللهم تداركنا هنالك برحمتك وألهمنا صحيح الجواب، اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا، اللهم يمن كتابنا وثقل موازيننا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنه لا بد يوما من لقائك ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تطاء وجوهنا، فيا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من هو أرحم علينا من الأم بطفلها الوليد، اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم إنا لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك، فأعتق من النيران رقابنا، اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران، فأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم بفضلك وجودك وكرمك بلغنا ليلة القدر في رمضان، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر في رمضان، اللهم شرف أقدارنا بليلة القدر في رمضان، اللهم شرف أبداننا بالقيام بين يديك في ليلة القدر في رمضان، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء في ليلة القدر في رمضان، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء ورفقة الأنبياء ورفقة الأنبياء والفوز في القضاء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين ومن وسوسة الشيطان الرجيم، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغش فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم اهدنا بهداك وأسعدنا بتقواك ولا تكلنا إلى أحد سواك، وارزقنا من الإحسان والإخلاص والصدق ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، ومتعنا في الجنة برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا جئناك طالبين فلا تردنا خائبين، اللهم ردنا وأنت راض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، وارحم جميع أموات المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم إنهم قالوا من أشد منا قوة فأرنا فيهم قوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن عن بلادنا وبلاد المسلمين، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.